الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. تقدم الكلام أمس عن الحوض والصراط والشفاعة. يلا أنا أقول الحوض هو الماء النازل ولا الحوض المجتمع؟ ماء المجتمع. طيب المراجعة تكون بالتكرار، العلم لا يثبت إلا بالتكرار، بالتكرار. طالب العلم لا بد من أهم ما يتميز به ويتصف به الصبر، لأن التكرار في الحقيقة قد يسبب شيء من السآمة، فهمتم؟ يعني يسأم الإنسان، لكن ليذكر أنه الآن يتعبد لله تعالى، وأنه مثاب على هذا، وأنه يربي نفسه. إيش فيه؟ في مشكلة؟ ايش فيه؟ لا لا لا، ليس هذا. طفي.